اهلا بكم معانا في حلقة جديدة من سلسلة كيف تتجنب الرغبة الملحة والشعور بالاشتهاء. اتكلمنا قبل كده في الثلاث حلقات الماضية وممكن ترجعوا لها ان المتعافين والمتعافيات ابطالنا وبطلاتنا بيواجهوا مشكلة الشعور بالشهوة الشديدة، الشعور بالاشتهاء، الرغبة الملحة، ومش عارفين يتعاملوا معها ازاي. النهاردة بنتكلم عن اسلوب جديد للتعامل مع الرغبة الملحة دي اللي هو اسمه التبديل. التبديل انك بدل ما ان انت تنخرط في سلوكك القديم لاستمناء او مشاهدة الاباحية، انت عليك انك تمارس نشاط اخر تاني غير هذا السلوك الادماني، او انك تستخدم مادة اخرى بديلة. يا نشاط تمارس نشاط بديل، يا اما تستخدم مادة بديلة، حتى وان كان هذا النشاط او المادة من الممكن ان يؤدي الى ادمان من نوع جديد، لكنه يكون اخف من ادمان اللي انت بتعاني منه، ادمان الاباحية وادمان الاستمناء. طيب احنا بنستخدم فقط هذا الاسلوب وحتى اسلوب التجنب في الفترة الاولى اللي احنا بنسميها فترة نمو الثقة. طيب اعمل ايه؟ لما يجي لك الرغبة الملحة انت بتعمل نشاط زي ما قلنا بديل، او تستخدم مادة بديلة، زي انك تعمل مثلا تاكل شوكولاتة، تاكل اطعمة انت بتحبها، تتصل بصديق، تذهب في نزهة، تحضر اجتماع مجموعات دعم، انك مثلا تقوم ببعض الاعمال، تقوم بتنظيف المنزل، تقرأ بعض الكتب، تدخل تنام، تمارس تمارين رياضية. كل دي انشطة بديلة واستخدام لمواد بديلة تغنيك في وقت معين محدد عن انك تنخرط مرة اخرى في سلوكك اللي انت بتهرب منه وعايز تتعافى منه. طيب في حاجة ايجابية في هذا الاسلوب وحاجة سلبية. ايه الحاجة الايجابية في اسلوب التبديل؟ الحاجة الايجابية ان هو هيستخدم على المدى القصير، يعني فترة قصيرة في البداية اللي هي الفترة اللي بقولك عليها فترة نمو الثقة. لكن عيبه ايه بقى؟ ان هو ممكن يخليك تدمن نشاط اخر او تدمن مادة اخرى، فتصبح مثلا مدمن على الاطعمة السكرية، او مدمن على الشوكولاتة، او مدمن على الكافيين، او مدمن على المنشطات لو انت بتستخدمها في ممارسة التمارين الرياضية، او مدمن على شخص انت بتعتمد عليه في التعافي. طيب هنا بيبرز بقى مبدأ اللي هو بيتبناه بعض الناس وانا ضده مش بأيده، له مبدأ تقليل الضرر. هو تقليل الضرر انت مثلا ما بتشوف، بدل ما بتشوف الإباحية او تمارس الاستمناء بشكل يومي، فانت بتقلل استخدامك الإباحية ومارس الاستمناء تبقى يوم ويوم او يومين في الاسبوع. طب ايه هو مبدأ، يعني ايه النظرية او ايه المبدأ اللي بيعتمدوا عليها عشان يأيدوا هذا المبدأ؟ المبدأ اللي بيعتمدوا عليه هو ان بيقولوا ان اي تحرك ذو تبعات سلبية أقل، يعني تحرك نحو تبعات سلبية أقل أو ناتج عن هذا التحرك تبعات سلبية أقل، فهو تحرك في الاتجاه الصحيح. ولكن أنا رأيي إيه؟ ماشي، إن كان هذا أسلوب فعلا يعني أنا مش ضده تماما قوي يعني، ولكن هو أفضل طبعا. فيش حد هيقدر يقولك إن واحد مثلا بيدخن كل يوم 20 سيجارة وبعدين بدأ يدخن سيجارتين، فأنا أقوله لا أنت غلطان، لان هو بيقول انا مش قادر الا اعمل كده. فانا بقول له طيب كويس جدا، افضل بكتير انك دخل 20 سيجارة، ولكن مع الوقت انت لازم تكون حاطط جدول مخطط له انك تنقطع تماما. لكن ايضا هذا التحرك او اي تحرك اخر لا يضاهي ابدا التحرك نحو التوقف التام. ليه؟ لان هناك مشكلة مع مبدأ تقليل الضرر دوت، ايا كان نوع الادمان اللي انت بتعاني منه وعايز تتعافى منه. ايه المشكله معاه؟ ان هذا المبدا يبقي المعادله حيه. معادله ايه؟ معادله ان الشعور بالاشتهاء موجود بيساوي افعل شيئا لتجنبه. المعادله بتقول ايه؟ الشعور موجود بيساوي افعل شيئا لتجنبه. مبدا تقليل الضرر ده ما بينهيش الشعور بالاشتهاء، بيخليه موجود، فدايما انت عايش في خوف مع الشعور بالاشتهاء، ان انت في يوم من الايام عايز تبطل وانت ما زلت ما بطلتش تبطيل تام، فبالتالي انت دايما عمال خايف انك يحصل لك شعور بالشهوه مش تقدر تتجنبه وترجع مره تانية، وغالبا بترجع مره تانية بشكل كبير جدا جدا وتنتكس بشكل كبير. لكن فعشان كده لازم يكون هدفك الرئيسي في التعافي التوقف التام، التوقف التام، والحذر انك تنخرط في سلوكيات إدمانية أخرى. في مشكلة بتقابل الأبطال والبطلات في رحلة التعافي، وهي مشكلة إيه بقى؟ مشكلة إن بعض البرامج العلاجية التقليدية بتعتمد أسلوب التجنب اللي احنا اتكلمنا عليه في الحلقة اللي فاتت، أتمنى ترجعوا لها، وأسلوب التبديل اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة كأساليب طويلة المدى، وده مش ينفع. ليه؟ لأن احنا لو اعتمدنا على أساليب التجنب والتبديل وغيرها اللي هنتكلم عنها كأساليب طويلة المدى دون الانتقال الأساليب المتقدمة للتعامل مع شعوب الشهوة، هندننا طول عمرنا خايفين من الشعور بالاشتهاء. ومجرد الخوف دون يعمل لك ستريس وقلق وتوتر، ومش هيخليك تتقدم في حياتك، وممكن تنتكس أيضا. طيب زي بالظبط كده لما اجي اقول لك انت عندك مهمة انك تطلع السلم دون، ولكن انا بقول لك في نفس الوقت دون تجنب الصعود لي، او اعمل حاجة بديلة بس ما تصعدش هذا السلم. فانت لازم هتصعد السلم دون وتواجه شهواتك وتواجه رغباتك اللي موجودة في حياتك الاعتيادية في كل مكان مثيرات. ولذلك الناس كتير جدا من الشباب والفتيات تقول لك اعمل ايه نعمل ايه، انت بتقول لنا حاجة صعبة. ما هو انا ما بقولكش مستحيل، لا، انا بقولك ان هذه الاساليب بتستخدم فقط على المدى القصير في فترة نمو الثقة. احفظ بقى الفترة دي، الفترة الاولى، ولكن لا تستخدم على المدى الطويل. بدلا ما انت هتصعد السلم ده بالتدريج هيقولك لا تجنب صعوده، لا، انا بقولك اصعده بالتدريج وواجه مخاوفك، وحتى لو تجنبت صعوده في البداية او عملت حاجة بديلة غير ان انت تصعده، ها، فيكون في المدى القصير في البداية حتى تقوى ثقتك وتستطيع ان تواجه هذه الشهوة. طيب ولكن في عيب كبير ممكن يترتب ايضا على مشكلة عدم المواجهة دي، انك ممكن تدمن زي ما قلت مادة اخرى او شخص اخر تعتمد عليه في التعافي، وده هيولد لك مشكلات تانية. هيكون في الظاهر انك تقول اه انا تعافيت من ادمان اللي بيحاول العادة السرية، ولكن انت بدأت تدمن سلوك اخر، تدمن مادة اخرى، معتقد ان دون تعافي، ولكن انت طالما بتغذي الادمان عامة بشكل عام في عقلك وفي دماغك وفي جسمك، فانت في الحقيقة ما تعافيتش، لانك هتيجي في يوم من الايام ايضا ممكن ترجع تاني للسلوك اللي انت كان هدفك تتعافى منه، مثلا الإباحية والاستمناء في موضوعنا النهاردة. طيب في مشكلة أخرى بتواجه أيضا الناس اللي بيقولوا إن أنا محتاج مكان أعزل فيه نفسي، اللي دور الرعاية مثلا، محتاج مكان فندق كده أو مكان أتعافى فيه وأبعد خالص عن البيئة الاعتيادية. هنا ده شيء جميل لو لقينا المكان ده ممتاز، لكن أنت في فترة انعزالك عن البيئة الاعتيادية اللي بتتعرض من خلال المثيرات اعتيادية في حياتنا اليومية، فرضتها علينا للأسف الظروف الاجتماعية والعادات الناس وغيرها والمجتمع، بعد ما بتطلع بتنمو ثقتك، جميل، لكن بعد ما بتطلع ممكن في احتمالية انك تنتكس تاني. ليه؟ لانك انت في اثناء فترة انعزالك دون ما كنتش بتتعرض لهذه المثيرات الاعتيادية. طيب في ناس تانية بتقول انا ولا الكلام ده بقى اشعر بيه خالص، لا لا لا رغبة ملحة، انا بطلت ولا شعرت برغبة ملحة ولا شعرت بشعور بالاشتهاء ولا الكلام من ده. حقيقي فعلا انا بقول لكم في بعض الناس في البداية فقط لا يشعرون لا شعور بالاشتهاء ولا بالرغبة الملحة، ده بيحصل مع بعض الناس. لكن الناس دول نفسهم بعد فترة بيجي لهم الشعور ويهجم عليهم الشعور بالاشتهاء والرغبة الملحة، ساعتها هم ما يكونش عندهم اي اساليب لمواجهة هذه الرغبات الملحة ولا الشعور بالاشتهاء، لانهم ما دربوش نفسهم عليه. لذلك بعض المعالجين بينصحوا انهم يعملوا يتبع اسلوب ابراز الاشتهاء، ابراز الرغبة الملحة. ازاي يعني اروح اعرض نفسي المثيرات؟ لا لا، احنا هنتكلم عنها بشكل تفصيلي بعدين، لكن انا هفكركم بحاجة كل الناس اللي متابعنا من زمان يعرفوها، تقنية التعرض ومنع الاستجابة اللي اتكلمنا عنها بالتفصيل قبل كده، تقدروا ترجعوا لها في اليوتيوب هنا وايضا في قناة الساوند كلاود، هتلاقوا فيها انا شرحها ازاي انك تبرز الاشتهاء في تقنية التعرض من الاستجابة عشان تعلم دماغك اللاواعي او بنسميه الفيلينج برين او الدماغ العاطفي بتاعك انك انه يستجيب للمثيرات الاعتيادية دي او حتى الغير الاعتيادية اللي انت ممكن تواجهها بالصدفة بشكل ايجابي وليس شكل سلبي بالانخراط مرة اخرى فيه. النهاردة انتهينا من حلقتنا النهاردة، كونوا معنا في تكملة سلسلة مواجهة الرغبات الملحة والشعور بالاشتهاء. الدكتور محمد عبد الجواد مؤسس فريق واحد، شكرا